يا ربي إنا قاصدوك، فلا يعد من بيننا أحد ببابك خائبا. يا ربي إنا قاصدوك، فَلَا يَعُدْ مِنْ بَيْنِنَا أَحَدٌ بِبَابِكَ خَائِبًا. هَذِهِ جُنُودُ اللَّهِ قَدْ وَقَفُوا عَلَى طُولِ الْحُدُودِ يُقَاتِلُونَ الْغَاصِبَ. هذه جنود الله قد وقفوا على طول الحدود يقاتلون الغاصب. زرعوا الجبال مدافعا وبنادقا والبحر سفنا والسهول كتائب. أسد شداد، أسد شداد يرهبون عدوهم، جعلوا القنابل في الهجوم مخالب. الله أكبر، الله أكبر، في القتال سلاحهم. ثبتوا بها خطوا وعزوا جانبا. يا رب، يا وأعلِ لواءهم، واكتب لهم في النصر حظا غالبا.